الأصل في العبادات الحق، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع، مثل قوله تعالى في الأصل الأول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضع. قال الشاذ: قال بعد القاعدة السادسة، قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ليت الشيخ رحمه الله قال بدل قوله والأصل في العادات الإباحة والأصل في غيرها الإباحة، ليكون أعم، فيدخل فيها العادات والأعيان المنتفع بها، مثل الطيور والأشجار والحيوانات وغير ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. هذه القاعدة السادسة من القواعد الفقهية في كتاب الشيخ السعدي رحمه الله، وهذه القاعدة متضمنة لقاعدتين كما ذكر الشيخ رحمه الله. قال: الأصل في العبادات الحذر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. فهذه القاعدة متضمنة لقاعدتين. القاعدة الأولى أن الأصل في العبادات الحذر، أي المنع، فلا نفعل شيئا إلا ما دل الشرع على أنها أو أنه عبادة. وأما الأصل في غير العبادات فهو الإباحة. فقال: والأصل في العادات. الشيخ السعدي رحمه الله عبر بالعادات، وعلق عليه الشيخ ابن عثيمين لو أنه قال: والأصل في غيرها، أي في غير العبادات، ليكون أشمل للعادات وكذلك للأشياء العينية المنتفع بها، الأعيان المنتفع بها، مثل الأحجار وكذلك الثياب والأواني والحيوانات وغيرها من الأمور التي ينتفع بها، فتكون العبارة أشمل. والأصل في غيرها، أي في غير العبادات. والعلماء يعبرون عن ذلك الأصل في الأشياء الإباحة. طبعا هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، هل الأصل في الأشياء الإباحة أم لا؟ وما ذكره الشيخ هو قول جماهير العلماء، وهو الراجح من حيث الأدلة، أن الأصل في الأشياء الإباحة. وعند بعضهم أن الأصل التوقف، فلا يقولون أن الأصل التحريم أو الإباحة، وقيل الأصل الحرمة، وهذا قال به أيضا بعض العلماء، ولكل أدلتهم وتعليلاتهم. لكن الراجح في المسألة كما ذهب إليه الشيخ السعدي وكذلك أقره الشيخ ابن عثيمين، وهو مذهب جماهير العلماء، أن الأصل في الأشياء الإباحة. ثمن المراد بالأشياء هنا في هذه القاعدة التي سكت الشارع عنها ولم يرد فيها نص، فما ورد فيها النص هذا لا مجال فيه، فهو إما ورد النص بإباحته أو ورد النص بتحريمه، فهذا مفروغ منه. لكن المراد ما سكت الشارع عنه، فإن الأصل فيه الإباحة، وسيأتي الأدلة على هذه القاعدة. طبعا هذه القاعدة قاعدة فرعية عن القاعدة الكبرى من القواعد الخمس، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ثم يتفرع عن هذه القاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة قواعد أخرى، مثل قاعدة الأصل في المضار التحريم وفي المنافع الحل. إذن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في العبادات الحذر. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: هذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين دل عليهما الكتاب والسنة في مواضع. إذن هو يذكر القاعدة مع الدليل أو الأدلة عليها من الكتاب والسنة. فالقاعدة الأولى أو الأصل الأول أن الأصل في العبادات المنع، فلا يشرع من العبادة شيء إلا ما دل الدليل على أنها عبادة. طبعا العبادة هناك أمران، الأمر الأول كم العبادة، والأمر الثاني كيفية العبادة، فكلاهما الأمر موقوف على الشرع، فلا يمكن أن ينشأ أو يشرع عبادة في أصلها وكذلك في كيفيتها، أن تغير الكيفية من عندي أنفسهم، وهذا سيأتي بيان ذلك. إذن تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على قوله والأصل في العادات الإباحة، قال لو قال في غيرها في غير العبادات لكانت العبارة أشمل للعادات وكذلك للأعيان المنتفع بها مثل الثياب والأحجار وكذلك الأواني وكذلك الحيوانات وغيرها. طيب قال الشيخ رحمه الله فيه أيضا دليل من السنة على هذا الأصل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن ذكر الشيخ السعدي رحمه الله دليلا من الكتاب على الأصل الأول، وهو أن الأصل في العبادات الحذر أي المنع. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. إذن هذا دليل على أنه لا بد من الإذن من الله في تشريع الأمور العبادات وغيرها. إذن أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا بد أن يكون هناك إذن من الله في تشريع الأمور. كذلك الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له في مواضع كثيرة، والشيخ ابن عثيمين زاد هناك أدلة من السنة تدل على أن الأصل في العبادات الحذر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك هناك حديث أخرى مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وفي لفظ فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن نسيا، هذا لفظ البيهقي. فهذه الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن الأصل في العبادات المنع. إذا كل من فعل عبادة نقول هل عندك دليل على ذلك؟ إن قال نعم فهذه عبادة صحيحة، إن لم يكن عليها دليل من الكتاب ولا من السنة فلا يجوز للإنسان أن يتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرعه. قال الشيخ السعدي رحمه الله والعلماء مجمعون على أن العبادة ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، وقوله في الأصل الثاني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي تنتفعون به بجميع الانتفاعات إلا ما نص على المنع منه، وقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس ونحوها، فكل واجب أوجبه الله ورسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده، فمن أوجب أو استحب شيئا لم يدل عليه الكتاب والسنة فقد ابتدع دينا لم يأذن الله به وهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. وتقدم أن من شروط كل عبادة الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسول الله، وأعلم أن البدع من العبادات على قسمين، إما أن يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، وإما أن يبتدعها على وجه يغير بها ما شرعه الله ورسوله. وأما العادات كلها إذن العلماء مجمعون على أن العبادة ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، إذن امتثال الأوامر واجتناب النواهي هذه هي العبادة. وتعريف العبادة كما تعرفون أمر العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات الظاهرة والباطنة، فهذا هو العبادة. إذن العبادة امتثال الأوامر واجتناب النواهي، الامتثال لله سبحانه وتعالى في ذلك، وهذا الأمر إما أن يكون أمر إيجاب أو أمر استحباب. إذن الفرائض وكذلك المستحبات العبادات إما أن تكون فرائض وإما أن تكون النوافل. أما الأصل الثاني وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، فمن الأدلة على ذلك هناك أدلة كثيرة من الكتاب وكذلك من السنة على أن تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، منها قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي تنتفعون بها بجميع الانتفاعات إلا ما نص على المنع منه. إذن كل ما في هذا الكون مسخر للإنسان مباح له الانتفاع به ما لم يكن فيه نهي أو ضرر، فما ورد فيه النهي خلاص انتهى، أو كان فيه الضرر، فإذا كان فيه الضرر أيضا لا يجوز الانتفاع به لوجود أدلة تدل على أن الشر لا يبيح ما فيه الضرر على الإنسان. كذلك قوله تعالى قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من المآكل والمشارب والملابس ونحوها. إذن الله سبحانه وتعالى هذا استفهام إنكار، من الذي حرم؟ الله سبحانه وتعالى لم يحرم، أما ذلك له مباح الانتفاع بهذه المشارب والملابس والمآكل وغيرها. إذن كل واجب أوجبه الله رسوله أو مستحب فهو عبادة يعبد الله به وحده. إذن فلا بد أن يكون هناك تشريع من عند رب العالمين، الإذن من عند رب العالمين في العبادة. إذن ليس لأحد أن يوجب شيئا أو يجعله مستحبا ما لم يدل عليه دليل من الكتاب والسنة. وكذلك تقدم معنا في هذا الكتاب أنه من شرط قبول أي عمل الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. والبدع كما ذكر الشيخ في العبادات على قسمين، إما ابتداء أصل العبادة أي كم العبادة أو أصل العبادة، وإما أن تكون الابتداء في كيفية العبادة، أصلها مشروع أصل هذه العبادة لكن هو فعلها بحيث يغير كيفية هذه العبادة. فالابتداء أو البدع في العبادات على قسمين، ابتداء أصل العبادة الله سبحانه وتعالى لم يشرع جنس هذه العبادة وأصل هذه العبادة، أو يكون أصلها مشروع لكن يأتي بكيفية جديدة من عند نفسه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أمثلة لهذين النوعين من الابتداء في العبادات. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثال الأول وهو أن يبتدع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، قال ما أحدثه الناس من بدعة المولد حيث إنها لم ترد أصلا لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة ولا في عمل التابعين ولا في عمل تابع التابعين، فكل القرون المفضلة مضت وليس فيها عيد ميلاد، لكن حدثت في القرن الرابع من الهجرة وتتابع الناس عليها لأنها كسيت بما يدل على العاطفة وعلى التقدم لهذا الأمر، وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم علامتها التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يشرع في شريعته ما ليس منها. فهذه البدعة مثلا، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها مما يقرب إلى الله أو لا؟ إن قالوا لا يعلم فالأمر عظيم، وإن قالوا يعلم قلنا إذن تركها وهو يعلم أنها مشروعة. وقد الأمر عظيم، يعني كيف شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأنت علمته؟ من أين علمته؟ هل أوحي إليك أو أنك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنتيجة عظيمة على هذا الكلام. وقد أمر أن يبلغ رسالة ربه، فإن لم يفعل فما بلغ رسالة ربه فأنتم تقدحون فيه من وجه آخر، فأين هو من هذه البدعة؟ ثم هذه نتيجة الأمر الثاني، إن قلتم نعم النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا يقرب به إلى الله وهذا مشروع، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يعمل به؟ لماذا لم يبلغ الأمة بهذا الأمر؟ فهذا قطع في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة ولم يكتم منها شيئا، فأنتم شعرتم أو لم تشعروا تقدحون في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الرسالة. ثم إذا اشتملت هذه البدعة على شيء محرم فإنها تزداد نقرا، مثل اختلاط الرجال بالنساء وأذكار فيها الرقص والتصفيق وأعمال تشبه الجنون، من ذلك أنهم يجتمعون ثم يقومون قيام رجل واحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بزعمهم قد حضر. ثم إنهم أيضا يأتون بقصائد تشتمل على الكفر والشرك كقصيدة البصيري التي تسمى الفردة. أما الثاني، إذا مثال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للابتداع للعبادة التي لم يشرع الله سبحانه وتعالى جنسها، يعني لا يوجد أصل هذه العبادة. مثل لذلك ببدعة المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بالمولد النبوي. والمسألة كما تعرفون كتب فيها كتب، وأن هذه من البدع لم يفعلها. هناك قاعدة مفيدة جدا، الإنسان إذا علمها يعرف البدع من غير البدع، وهي كل ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد من فعله مانع ثم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعدم فعله سنة وفعله بدعة. كل ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد من فعله مانع ثم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعله بدعة وعدم فعله السنة. وهذه القاعدة تنطبق تماما على قضية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. سبب هذا الاحتفال ما هو؟ مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا السبب موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نقول نعم موجود، النبي صلى الله عليه وسلم في عهده موجود السبب وهو مولد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل كان هناك مانع شرعا أو عقلا أو عرفا أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة بالاحتفال بمولده؟ نقول لا يوجد أي مانع. ما المانع؟ أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوما من الأيام أو سنة من السنوات ويقوم بالاحتفال بمولده. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليهم، يحبونه أكثر منا. إذا وجد السبب ولا يوجد المانع، مع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، إذا عدم فعله هو السنة وفعله بدعة. وهذا ينطبق على كثير من الأمثلة. فننظر أسباب هذه الأشياء، هل هي موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم موجودة. هل كان هناك مانع أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ إذا لم يوجد مانع والسبب موجود ولا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يفعله بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين وكذلك الصحابة وعهد التابعين وتابعي التابعين والأئمة الأربعة، لم يقم أحد من هؤلاء في القرون المفضلة بهذه البدعة، بدعة الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما حدث ذلك كما ذكر الشيخ في القرن الرابع الهجري في عهد الفاطميين العبيديين الشيعة الرافضة، وهم أخذوا هذه كثيرا من الأمور من اليهود أو من المجوس أو من النصارى أو من غير المسلمين، وحجة في ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشيخ ذكر أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم علامتها التقدم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يشرع الإنسان لا يشرع في شريعته ما ليس منها. ثم ذكر الكلام الذي سمعتموه، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا المولد يقرب من الله سبحانه وتعالى وأن هذا مشروع أو لا يعلم؟ إن قالوا لا يعلم هذا عظيم، كيف لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمته أنت؟ وإن قالوا كان يعلم، طيب لما كان يعلم هل بلغه الأمة؟ هل عمل به؟ لا، لم يفعل. إذن هذه نتيجته أخطر، أنه كتم الشرع ولم يبلغه للناس، والله سبحانه وتعالى قال فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. كذلك ذكر أن هذه البدع تشتمل أحيانا على أشياء محرمات أخرى كثيرة، مثل اختلاط الرجال بالنساء، الأذكار، وكذلك الرقص، وكذلك التسبيح، وأعمال تشبه الجنون. هناك عادة أيضا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هذه المجالس، فيقومون قومة رجل واحد ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في هذا المجلس. كذلك يأتون بقصائد قد تكون مشتملة على الشرك والكفر. مثل الشيخ رحمه الله لذلك بقصيدة البسيري، القصيدة التي تسمى قصيدة البرقة. هذه القصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. هناك قصائد كثيرة قيلت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشكلة إذا كان هناك غلو في المدح فهذه يخرج القصيدة عن مسارها، فلا ينبغي الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو. النصارى غلوا في عيسى عليه السلام فقالوا عيسى ابن الله، فألم يكفروا بذلك؟ نعم كفروا بقولهم أن عيسى ابن الله. هذه القصيدة مشتملة على بعض أبيات فيها من الشرك والكفر كما يقوله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. من بعض هذه الأبيات يقول فيها: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. كذلك قوله: فإن من جودك الدنيا وذرتها، ذرة الدنيا هي الآخرة، إذا جعل الدنيا وكذلك الآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علومك علم اللوح والقلم. كذلك قوله فيها: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضا، وإلا فقل يا زلة القدم. كثير من علماء أهل السنة والجماعة علقوا على هذه الأبيات في هذه القصيدة، شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن باز، شيخ ابن عثيمين، شيخ كثير من العلماء أهل السنة، وبينوا ما ورد في هذه القصيدة من الأمور الشركية. هذه فيها الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، ما لي من ألوذ به سواك، فهو استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. كذلك إثبات علم الغيب لغير الله سبحانه وتعالى لما يقول: ومن علومك علم اللوح والقلم. من علومك، هذا بعض علومك علم اللوح والقلم، كل ما كتب في اللوح المحفوظ فإنك تعلمه، إذن هذه بعض علومك وعلومك أكثر من هذا. كذلك قوله: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، أي فضلا وتفضلا وإحسانا منك، فقل وإلا فقل يا زلة القدم. هذا مناف لقوله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة بنته: يا فاطمة بنت محمد سليني من ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا يوم القيامة. إذن ليس بيده شيء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عبد الله ورسوله. إذن مثل هذه القصائد تقال في هذه المناسبات التي هي مشتملة على الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. والعجيب أن كثيرا من الناس اليوم يعظمون هذه القصيدة، وكذلك يلقونها ويعطوها اهتماما أكثر من القرآن الكريم، مع ما اشتملت عليه من هذه الأمور المنافية للشرع والأمور الشركية كما تقدم. قال الشارح: أما الثاني فهو ما شرع جنسه لكن على وجه يغير به ما شرعه الله ورسوله، مثل الأذكار التي تقال فيزاد فيها أو ينقص تعبدا لله تعالى لذلك، فهذا أصله مشروع لكن وصفه غير مشروع. بعض الأذكار تكون مشروعة لكن هم يأتون بكيفيات ما أنزل الله بها من سلطان، مثل تعرفون قصة عبد الله بن مسعود لما جاء على أناس جالسين فيقول واحد: كبروا 100، ثم يقول: حللوا 100، كذا، فيكون كيفية الذكر لا دليل عليه من الشرع، فهذا أيضا من البدع في العبادات، نوع من البدع في العبادات. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس والأعمال العادية والمعاملات والصنائع فالأصل فيها الإباحة والإطلاق، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أباحها الله ورسوله. وكم قال تعالى في ذلك: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. إذن هذه الأنعام ما حرمها الله سبحانه وتعالى، ولكن بعض المشركين حرموها على أنفسهم. وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصناع والمخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها، والمحرم من هذه الأمور والمحرم من هذه الأمور الأشياء الخبيثة أو الضارة. وقد فصلت في ويحرم عليهم الخبائث، فكل ما وجد فيها وصف الخبث وكذلك الضرر، لا ضرر ولا ضرار. فالمحرم من الأشياء ما هي إذا وجد فيه هذين الوصفين الخبث ويحرم عليهم الخبائث وكذلك الضرر، فلا ضرر ولا ضرار، فهذا يكون محرما. الأشياء الخبيثة والضارة وقد فصلت في الكتاب والسنة، ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على المفاسد المتنوعة، وهذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع من العبادات والبدع من العادات، فمن لزمها فقد استقام على السبيل، فمن لزمهما فقد استقام على السبيل، ومن ادعى خلاف أصل منهما فعليه الدليل. قال السعدي رحمه الله: القاعدة السابعة: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، ويشترك لصحة التصرف التكليف والرشد، ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك. قال الشارح رحمه الله: تضمنت هذه القاعدة عدة قواعد، منها أن التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، فلا تجب العبادة على غير بالغ وعاقل إلا عبادة واحدة وهي الزكاة، فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام وتجب على الصغير والمجنون، لأنها حق مالي لقوم يستحقونه، فلا يشترط كون صاحبها بالغا أو عاقلا. هذه القاعدة السابعة من القواعد الفقهية في هذا الكتاب، وهي بيان أن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه اشترط التكليف لوجوب العبادات. التكليف هو البلوغ والعقل، فلا بد أن يكون الإنسان بالغا عاقلا حتى يجب عليه الواجبات الفرائض. ثمن البلوغ له ثلاث علامات في الرجل، والمرأة تزيدها بعلامة رابعة. هذه العلامات الثلاث في الرجل: إما إنبات العانة، أو بلوغ 15 سنة، أو الاحتلام، وهذه ثلاثة في المرأة أيضا، ولكنها تزيد على الرجل بعلامة رابعة وهي وجود الحيض. فإذا وجد علامة من هذه العلامات الأربعة والثلاث فإنه يحكم بهذا الشخص أو هذا السبي بأنه بالغ، وكذلك العقل، وهذا يخرج ماذا؟ المجنون. فالسبي غير البالغ والمجنون مرفوع عنهما القلم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. فالتكليف شرط لوجوب العبادات، فلا تجب أي عبادة إلا بشرط أن يكون الشخص مكلفا بالغا عاقلا. لكن التمييز شرط لصحتها، لصحة العبادة. هناك فرق بين الوجوب والصحة. إذا شيء غير واجب لكنها تصح، لكنه يصح من هذا الشخص إذا كان مميزا. إذا التمييز، سن التمييز تقريبا يبدأ من سن السابعة، إذا كان الولد 7 سنين فإنه يميز بين النافع والضار. والعلماء قالوا من يوجه إليه الخطاب ويفهم المقصود من هذا الخطاب فهذا هو التمييز. فهو شرط لصحة العبادة إلا الحج والعمرة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الحج والعمرة يصحان ولو من غير المميز، حتى لو كان صغيرا رضيعا غير مميز فإنه يصح من غير المميز. أما بالنسبة للتصرفات المالية بالبيع والشراء والإيجار ونحو ذلك، فإنه لابد فيه من التكليف، وكذلك إضافة للتكليف الرشد. الرشد هو حسن التصرف في المال، حسن التصرف، أن لا يكون مبذرا، أن لا يكون أن يعرف حسن التصرف في المال. أما التبرع فيزيد هناك شرط رابع، إذن التبرعات المالية لابد الإنسان يكون مكلفا عاقلا بالغا، وكذلك يكون ماذا؟ رشيدا، يكون عنده حسن التصرف، ويكون مالكا للمال حتى يصح تصرفه. بالنسبة لمسألة الزكاة، الشيخ قال لا تجب العبادة على غير بالغ وعاقل إلا عبادة واحدة وهي الزكاة. هذه المسألة أيضا مختلف فيها بين العلماء، هل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون أو لا تجب أو لا تجب؟ ما ذهب إليه الشيخ هو القول الراجح، وهو قول جماهير العلماء، أن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون. ثم اختلفوا، منهم من قال تجب في مال الصغير والكبير لكن لا يخرجه غير الصغير وكذلك غير العاقل إلا إذا بلغ الصغير وأفاق المجنون فإنه يخرجه لجميع ما مضى من السنوات. والصحيح أنه يخرج الزكاة من مال الصغير والمجنون وليه في كل سنة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. منهم من فرق في بين الأموال، قال تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون في الزروع وكذلك الحبوب، ومنهم من قال في الحبوب والزروع وكذلك المواشي. والصحيح أن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون في جميع الأموال، سواء كانت الذهب والفضة أو الزروع وكذلك المواشي. ومنهم من قال لا تجب أصلا في مال الصغير والمجنون نظرا إلى عدم التكليف، ولكن الصحيح كما قلنا وجوب الزكاة في مالهما، ويخرج الزكاة وليه أو وسيه كل سنة هذا الزكاة. قال الشارح منها أن التمييز شرط لصحة العبادة إلا في الحج والعمرة، فلو رأى الطفل والده يصلي فقام يصلي مثله ويتابعه متابعة تامة فإن الصلاة لا تصح منه لعدم التمييز، وكذلك لو صلى الشيخ الهرم المخرف فإن صلاته لا تصح منه لعدم التمييز إلا الحج والعمرة، فإنهما يصحان من غير المميز، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ومنها أن التكليف ومنها أن التكليف وهو البلوغ والعقل والرشد وهو إحسان التصرف شرط لصحة التصرف، يعني في البيع والشراء والإجارة والرهن والارتهان وغيرها، فلا يصح أن يبيع الإنسان شيئا من ماله وهو صغير أو كبير أو مجنون أو سفيه لا يحسن التصرف، لأن الله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعلها الله لكم قياما التي جعل الله لكم قياما. وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الله سبحانه وتعالى يعني جعل شرطين لدفع الأموال للسفهاء للأيتام للصغار إذا بلغوا النكاح، أي وصلوا حد البلوغ، ومع ذلك فإن آنستم منهم رشدا، أن يكون رشيدا، وهو الذي يحسن التصرف في المال فيجوز أن يدفع إليه المال. إذن بالنسبة للتصرف المالي لابد من التكليف البلوغ والعقل، وكذلك الرشد وهو الإحسان، إحسان التصرف في المال، فيجوز له أن يتصرف في ماله بالبيع والشراء. إلا أن العلماء قالوا بالنسبة للصغير المميز يجوز له أن يتصرف بما جرت العادة في تصرفه. مثلا يعطى الصغير دينار دينارين نصف دينار يمشي ويشتري في البقالة الأشياء الصغيرة، فجرت العادة بجواز هذا الأمر، فإن بيعه وشراءه صحيح إلا إذا كان بيعا في الأمور الكبيرة فإنها لا تصح منه، إذا كانت عقود كبيرة فإنها لا تصح إلا إذا كان بالغا عاقلا، لكن إن كان مميزا وجرت العادة بمثل هذه الأمور الصغيرة فيجوز له أن يشتري وأن يبيع إذا أذن له وليه. قال الشارح منها أن التكليف والرشد والملك شرط لصحة التبرع، وقوله والملك هذا شرط للملك والملك هذا شرط للجميع، لكن مراده بالملك المراد بالجميع التصرف والتبرع، عندنا أمران التصرف المالي بالبيع والشراء والرهن، وهناك التبرع، فهذا شرط للجميع، يعني الملك كون الشيء ملكا لك هذا شرط في التصرف، فليس لك أن تبيع ملك غيري، فمتى تتصرف فيه؟ إذا كان ملكك أنت، فيجوز لك أن تبيع، أن تشتري، أن تؤجر، فيشترك فيها الملك، وكذلك في التبرع، فالشيخ يقول هذا شرط للجميع، لكن مراده بالملك هنا أي ملك التبرع، يعني يشترط أن يكون ممن يملك التبرع احترازا ممن يصح تصرفه في مال غيره دون تبرعه. هناك من يصح تصرفه في مال غيره دون تبرع، لا يجوز له أن يتبرع بهذا المال، لكن يصح أن يتصرف فيه، يتصرف فيه بالبيع والشراء والتجارة، لكن ليس له أن يتبرع من هذا المال، مثل من كولي اليتيم. كولي اليتيم فإن تصرفه في مال اليتيم صحيح، إيه كالبيع والشراء والتجارة تصرفه صحيح، فهو ولي مال اليتيم، لكن لا يجوز له التبرع من ماله. أما تبرعه فلا، لأنه لا يملك التبرع، وكذلك على القول الراجح المحجور عليه في فلس فإنه لا يملك التبرع، وكذلك المدين الذي دينه أكثر من ماله أو يساوي ماله أو يساوي ماله لا يملك التبرع، لأنه تعلق بماله حق الغير. قال السعدي رحمه الله: هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة، وصحة التصرفات التبرعات، فالمكلف هو البالغ العاقل، وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده، فإذا بلغ العاقل فقد بلغ إلى السن الذي يقوي به على القيام بالواجبات، ومعه العقل الذي يميز به ما ينفعه وما يضره، وقبل البلوغ إذا ميز الأشياء صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه، ولكن يؤمر بها على وجه التمرين، فمن كان دون التميز. قال الشارح: وهذا مما يلغز به، فيقال إنسان لا يجب عليه فعل الشيء ويجب على وليه أن يأمره به، والجواب هو المميز لا تجب عليه الصلاة مثلا ويجب على وليه أن يأمره بها، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فيجب على ولي الأمر أن يأمر السبي المميز بالصلاة، وإن كانت الصلاة الآن غير واجبة عليه حتى يبلغ، لا، وهذا ما يلغز به. ما هو الشيء الذي إنسان لا يجب عليه فعل الشيء ويجب على وليه أن يأمره به؟ إذن الصلاة غير واجبة على السبي المميز، ولكن يجب على وليه أن يأمره بالصلاة وحتى يضربه عليها، وإذا بلغ العاشرة من العمر. والجواب هو المميز لا تجب عليه الصلاة مثلا ويجب على وليه أن يأمره بها، وذلك لأن وليه إنما أوجبنا عليه أن يأمره بها لا لأن هذا الصبي تجب عليه الصلاة، ولكن لأجل الرعاية والولاية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع عن أهله ومسؤول عن رعيته. قال السعدي رحمه الله: فمن كان دون التمييز لم تصح عبادته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي يقصد به الأشياء سوى الحج والعمرة، فإن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد، فقالت بهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. متفق عليه. فينوي عنه وليه الإحرام. قال الشارح رحمه الله: ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا في الصبي الذي لا يستطيع النية. أما من يستطيع النية فإنه يقال له إنوي ويحرم هو بنفسه. وكذلك من يستطيع أن يمشي في الطواف والسعي وهو دون البلوغ يقال له امشي وانوي. فيفعل كل ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه يقوم به وليه. إذا هذا ليس على إطلاقه، فينوي عنه وليه الإحرام كل صغير. الصغير كما قلنا ينقسم إلى قسمين، مميز وغير مميز. فغير المميز قد يكون يستطيع أن ينوي ويفعل كثيرا من الأشياء. إذا كان لعشر سنين أو عمره 12 سنة فهو مميز ويستطيع أن ينوي ويطوف ويسعى. فالشيخ يقول ينوي عنه ولي متى؟ إذا كان صغيرا غير مميز لا يعرف النية، رضيعا أو عمره سنتين 3 سنوات 4 سنوات فهذا ينوي عنه وليه. لكن إن كان مميزا وهو يعرف النية يأمره أن ينوي، وكذلك يفعل ما يقدر عليه من مناسك الحج والعمرة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال السعدي رحمه الله: ويجنبه ما يتجنبه المحرم. قال الشارح: ما مشى عليه المؤلف رحمه الله والذي عليه أصحابنا رحمهم الله. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الصبي إذا أحرم لا يلزمه مقتضى هذا الإحرام، لأنه مقتضى الإحرام هو الاجتناب من محظورات الإحرام مثلا، وكذلك المضي في عدم بطلان الإحرام والمضي فيه. قال لأنه غير مكلف. لأنه غير مكلف، ووجوب إتمام الحج والعمرة إنما هو على المكلف. وبناء على هذا، لو أن الصبي أحرم ثم ضاق ذرعا بالإحرام وترك الإحرام فإن ذلك جائز ولا حرج على وليه. وهذا هو الذي تسوق الفتوى به في هذا الزمن، حيث المشقة على الصبيان وعلى أهليهم أيضا، فكل الواجبات لا تجب على غير المكلفين. قال السعدي رحمه الله: ويحضره المناسك كلها، يعني يحضر هذا السبي الذي أحرم وأحرم عنه جميع المناسك، ويطوف به ويسعى به ويرمي عنه الجمار لعجزه عنها. إذا كان يعجز ولا يستطيع أن يرمي فإن الولي يرمي عنه. ويستثنى من هذه العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات، فإنها تجب على الصغير والكبير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص من الكتاب والسنة، ولأن معتمدها المال. قال الشارح رحمه الله: أما الزكوات فتجب على الصغير والمجنون، وسبق ذلك، لأن إيجاب هذا الحق ليس بفعلهم بل هو واجب بأصل الشرع. وأما الكفارات ففيها نظر، لأن الكفارة لا تكون إلا من فعل إما ترك واجب أو فعل محرم. والصبي والمجنون غير مكلفين بفعل الواجب ولا باجتناب المحرم. فلو أن صغيرا قتل إنسانا خطأ، وهذه تقع كثيرا، تجد سائق السيارة صغيرا غير مكلف فيحصل منه حوادث فيموت معه من يموت، فهل نقول بوجوب الكفارة عليه؟ أكثر العلماء يقولون بالوجوب، لأن الله تعالى أوجب كفارة القتل بالخطأ، مع أن المخطئ معفو عنه غير مؤاخذ، والصغير مثله. ومنهم من قال لا تجب عليه كفارة القتل لأنه ليس أهلا للوجوب. وهناك فرق بين من انتفى عنه الإثم لأنه ليس أهلا للوجوب، وبين من انتفى عنه الإثم لوجود مانع مع وجود سبب الوجوب وهو البلوغ والعقل. وأما النفقات فتجب على الصغير والمجنون. فمثلا لو كان لهذا الصغير مال ورثه من أبيه أو وهب له أو وله أقارب محتاجون، فإن نفقتهم تلزمه لأن النفقة من المال. طبعا بالنسبة للصغير أو غير البالغ، العبادات تنقسم إلى قسمين: مالية وغير المالية. طبعا غير المالية لا تجب إلا بشرط التكليف وهو البلوغ والعقل. أما العبادات المالية مثل الزكاة والكفارات والنفقات فالشيخ السعدي رحمه الله قال هذه مستثنى فإنها تجب على الصغير وكذلك غير العاقل فإنها تجب على الصغير والكبير والعاقل على الجميع ولعموم النصوص من الكتاب والسنة ولأن معتمدها المال هذه تجب على المال إذا بلغ إنسان ملك مالا وبلغ نصابا وحال عليه الحول فإن الزكاة تجب على هذا المال سواء كان صاحب هذا المال صغيرا أو كبيرا عاقلا أو غير عاقل وهذا هو صحيح كما تقدم معنا من أقوال أهل العلم الشيخ وافقه في الزكاة لكن قال بالنسبة للكفارات قال فيه نظر فالكفارات هل تجب على الصغير أو لا تجب هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء أكثر العلماء قالوا تجب لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة على المخطئ وهو معذور معفو عنه مع ذلك أوجب عليه كفارة القتل كما في آية سورة النساء وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ثم الله سبحانه وتعالى ذكر ماذا كفارة القتل على هذا المخطئ مع أنه معذور فقالوا السبيل مثله ولكن ذكر أن من العلماء من قال أنه لا تجب عليه كفارة القتل لأنه ليس أهلا للوجوب لأنه ليس أهلا للوجوب وهناك فرق بين من انتفى عنه الإثم لأنه ليس أهلا له وبين من ينتفي عنه الإثم لوجود مانع المخطئ هو أهل للإسم لكن ولد مانع وهو خطأ لكن بالنسبة للسبي هو ينتفي عنه الإسم لأنه ليس أهلا للإسم ليس أهلا للإسم فوجود مانع مع وجود سبب الوجوب وهو البلوغ والعقل فهذا فيه المخطئ فذكر أن المسألة خلافية أما النفقات نعم فإنها تجب في مال الصغير وكذلك غير العاقل لأنها متعلقة بالمال ولا علاقة لها بصاحب المال قال السعدي رحمه الله أما التصرفات المالية فلم تصح من غير البالغ الرشيد لأن الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه وحسن التصرف فيه قال تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم البلوغ والرشد وأمر باختيارهم باختبارهم قبل ذلك هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم ما لهم بعد البلوغ أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ تصرفاته وتعين الحجر عليه وأما التبرعات فهي بذل الأموال بغير عوض من هبة أو صدقة قال الشارح رحمه الله الصدقة ما أريد بها الآخرة أي الأجر ما أريد بها الآخرة أي الأجر والثواب والهدية ما أريد بها المودة والمحبة والهبة ما أريد بها نفع المعطى بقطع النظر عن الثواب أو المودة هذه الثلاثة كلها الجامع بينها أنها إعطاء بلا عوض إعطاء أو إعطاء بلا عوض الصدقة وكذلك الهدية وكذلك الهبة ليس فيها عوض لكن الفروق بينها أن ما أريد بها الآخرة الأجر والثواب فهذه تسمى الصدقة فلان تصدق على فلان أي احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى ويريد الآخرة وإذا أراد بها المودة والمحبة سميت ماذا؟ هدية إذا أريد بها ماذا؟ المودة والمحبة بينك وبين المهدى إليه تسمى ماذا؟ هدية فهذا تحاب وإذا أريد بها نفع المعطى هذا الشخص محتاج لشيء معين فأعطيته لإحتياجه لينتفع به فهذا يسمى ماذا الهبة بغض النظر عن الثواب أو المودة وإنما تريد أن ينتفع هذا الرجل أو نفع هذا المعطى إذن هذه الفروق الدقيقة بين الثلاثة والذي يجمع بين الثلاثة هو أنها إعطاء بلا عوض قال قال السعدي رحمه الله: أما التبرعات فهي بذل الأموال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها، فلا بد مع ذلك أن يكون المتبرع مالكا للمال يصح تبرعه. فلا بد مع ذلك أي مع التكليف أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، أن يكون رشيدا، وأن يكون كذلك إضافة إلى ذلك أن يكون مالكا للمال ليصح تبرعه. أن يكون متبرع مالكا للمال يصح تبرعه لأن غير الشيخ العثيمين يقول هذا القيد الملك هذا للجميع، يعني حتى الذي يريد يتصرف في المال بالبيع والشراء لا بد أن يكون مالكا للمال، لأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع مال غيره، فلا بد أن يكون مالكا. وكذلك في التبرع ولكن كان الشيخ ابن السعدي رحمه الله يرى التفريق بين هذا وذاك، فلم يذكر الملك عند التصرف ولكن ذكره عند التبرع. أن يكون المتبرع مالكا للمال يصح تبرعه لأن غير المالك لا يصح تبرعه من مال غيره، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال الشارح: التعليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله من كون المتبرع لا يصح تبرعه حتى يكون مالكا للمال فيه نظر، لأن التصرف يشترط بصحته أيضا أن يكون مالكا للمال، فلا يمكن أن يبيع ملك غيره، كما أنه لا يمكن أن يهدي ملك غيره. لكن نحمل كلامه رحمه الله على ما سبق، فقوله مالكا للمال أي للتبرع بالمال. لكن تقدم معنا أن هناك من يصح تصرفه دون تبرعه، مثل ولي اليتيم يجوز له التصرف في مال اليتيم لكن لا يجوز له التبرع من ماله. فقد نقول هناك لا يشترط الملكية في التصرف، يجوز لك أن تتصرف بالبيع والشراء وكذلك التجارة مع أنه ليس ملكا لك، لكن لما تتبرع لابد أن يكون تكون مالكا لهذا المال حتى يصح التبرع. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.